نعم بارك الله فيكم. بسم الله الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، وما قوله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. قال رحمه الله: فالقواعد جمع قاعدة وهي السارية والأساس. يقول تعالى: واذكر يا محمد لقومك بناء إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام البيت ورفعهما القواعد منه، وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، فهما في عمل صالح وهما يسألان الله تعالى أن يتقبل منهما، كما روى ابن أبي حاتم عن وهيب بن ورد أنه قرأ: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا، ثم يبكي ويقول: يا خليل الرحمن، ترفع قوائم بيت الرحمن وأنت مشفق ألا يقبل منك. وهذا كما حكى الله تعالى عن حال المؤمنين الخلص بقوله تعالى: والذين يؤتون ما أتوا، أي يعطون ما أعطوا من الصدقات والنفقات والقربات، وقلوبهم وجلة، أي خائفة ألا يتقبل منهم، ألا يتقبل منهم. وقد روى البخاري هاهنا عن علي بن عباس رضي الله عنهما قال: أول ما اتخذ النساء المنطقة من قبل أم إسماعيل عليهم السلام، اتخذت منطقا لتعفي أثرها على السارة، ثم جاء بها الحمد ثم لله، جاء نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال ابن عباس: أول ما اتخذ النساء المنطق من قبل أم إسماعيل. والمنطق هو الحزام أو الشيء الذي يربط به، تربط به المرأة ثيابها لترفعها حتى يعني عند العمل، وثم أو تضع الرباط لا تربط ثيابها. وهذا يدل على أن الأصل في المرأة أن ثيابها تكون مسبلة، ولكن وأنها تعفي أثرها إذا خرجت، لا يبقى لها أثر على لرجلها في الأرض حتى لا تراها سارة أين ذهبت وكذا. فالمرأة إذا كانت لها ضرة تحافظ على مشاعرها ولا ترى أنها ذهبت إلى زوجها أو أنها ذهبت معه أو غير ذلك مما هو يعني عكس ما يفعله النساء. نعم. أحسن الله إليكم. قال: أول ما اتخذ النساء المنطقة من قبل أم إسماعيل عليهم السلام، اتخذت منطقة لتعفي أثرها على السارة، ثم جاء من قبل أم إسماعيل عليهم السلام، اتخذت منطقا لتعفي أثرها على السارة، ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل وهي ترضعه، حتى وضعهما عند البيت عند الضوحة فوق زمزم في أعلى المسجد، وليس بمكة يومئذ أحد وليس بها ماء، فوضعهما هنالك، ووضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء. وضعهما عند دوحة الشجرة العظيمة، كانت في مكة في هذا الوقت شجرة عظيمة، يعني المكان الوحيد الذي يمكن أن يستظل الناس من يعني به من الشمس. نعم. قال رحمه الله: ثم قف إبراهيم عليه السلام منطلقا ذهب راجعا. بارك الله فيكم. ثم قال فاتبعته أم إسماعيل عليهما السلام فقالت يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء؟ فقال له ذلك مرارا وجعل لا يلتفت إليها. فقالت الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن لا يضيعنا. ثم رجعت. فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثانية حيث لا هذا يصل حال إليه المرأة حيث المسلمة الصادقة، أنها ألحت على إبراهيم، يعني تتركنا في هذا الوادي الذي ليس فيه أحد وليس فيه يعني أنيس نأنس به ولا شيء ولا إنس موجود، لا يعني من الناس، فهو لا جعل لا يلتفت إليها، لأن الله عز وجل أمره بهذا فلا يلتفت إلى شيء، يفعل ما أمره. ولذلك وإبراهيم الذي وفى وكلمات الذي أمره الله تعالى بهذا، يعني أن يهاجر بولده الصغير الذي جاءه على كبر وبزوجته، وأن يضعهما عند في مكة، وولى يعني وقف راجعا إلى بلاد الشام يتركهم وحدهم. فكان هذا نوع من الابتلاء من الله عز وجل لإبراهيم، حتى لما كررت عليه ذلك لا يلتفت، حتى قالت له الله أمرك بهذا؟ قال لها نعم. فعلمت أن ما دام أن الله أمر فلن يضيعهم، وهذا من بركة الإسلام والاستسلام لله عز وجل. وبالفعل لم يضيعهم الله سبحانه وتعالى، وأخرج لهم هذه العين المباركة، ماء زمزم، التي هي أبرك ماء على وجه الأرض، وهي طعام طعم وشفاء سقم، ويعني أكرمهم الله سبحانه وتعالى بأن جعلهم أئمة للناس، وجعل لهم الأجور العظيمة إلى قيام الساعة بكل من حج البيت. نعم. ومن بركة ذلك أن أخرج الله من ذرية هذا الولد يعني خير نبي وأفضل رسول، وهو رسولنا صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حتى إذا كان عند الثانية حيث لا يرونه استقبل بوجه البيت ثم دعا بهذه ثانية الدعوات ثانية ثانية إذا كان نعم عند الثانية حيث لا يرونه استقبل بوجه البيت ثم دعا بهذه الدعوات ورفع نعم يديه ينبغي قال للرجل أن يدعو الله سبحانه وتعالى لذريته ولأهل بيته، وكذلك يعني استقبال القبلة والبيت بالوجه عند الدعاء، نعم، ورفع اليدين مع ذلك. ورفع يديه قال ربنا إني أسكنت من ذريتي بوادي غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء حتى إذا نفد ما في السقا عطشت وعطش ابنها. وجعلت تنظر إليه يلتو أو قال يلتبط فانطلقت يتلوى كراهية أو يتلبط، يتلوى أو يتلبط، يتلوى أو يعني يتلبط نعم. فانطلقت كراهية أن تنظر إليه فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليها فقامت عليه ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا فلم ترى أحدا فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها ثم سعت سعي الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي ثم أتت المروة فقامت عليها فنظرت هل ترى أحدا فلم ترى أحدا ففعل ذلك سبع مرات. قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك سعى الناس بينهما فلما أشرفت نعم، على يعني المروة فعل السعي أول من سعى هي أم إسماعيل عليه السلام وعليهما السلام، ذهبت إلى الصفا ثم إلى المروة، واشتدت في مشيها بين الصفا بين العلمين الآن الخضروين، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا يقطع الأبطح إلا شد. هذا مثل وادي في الوسط، يعني لا يقطع إلا شد، لا يمشي الإنسان بينهما إلا سعيا شديدا. 7 مرات فعلت ذلك، فكان لها أجر كل من سعى بين الصفا والمروة، لأنها أول من سنت هذه السنة، والله جعلها من شعائر الحج، من مناسك الحج، إن الصفا والمروة من شعائر الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فلما أشرفت على المروة سمعت صوتا فقال صه تريد نفسها، ثم تسمعت فسمعت أيضا فقالت: قد أسمعت إن كان عندك غواث. فإذا هي بالملك عند موضع زمزم، فبحث بعقبه أو قال بجناحه حتى ظهر الماء، فجعلت تحوطه. قال صهين تريد نفسها، يعني تسكت نفسها، ثم تسمعت فسمعت أيضا، يعني تعمد السماع هكذا، فسمعت صوتا فقالت: قد أسمعت إن كان عندك غواث، يعني أنا أريد الغوث والماء، فلو عندك شيء، يعني هذا الصوت الذي سمع. فإذا هي بالملك عند موضع زمزم. نعم. قال رحمه الله: فبعث بعقبه أو قال بجناحه حتى ظهر الماء، فجعلت تحوضه وتقول بيده هكذا، وجعلت تغرف من الماء في سقائها وهو يفور بعدما تغرفه. قال ابن عباس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يرحم الله أم إسماعيل، لو تركت زمزم، أو قال: لو لم تغرف من الماء لكانت زمزم عينا معينا. قال: فشربت وأرضعت ولدها. لكن فقال: زمزم أكثر من ذلك، لو لم يعني تجمع الماء وتغرف منه وصبرت قليلا، لكان هذا الماء يخرج بقوة شديدة جدا، لكانت منه عينا معينا. ولكن الحمد لله هو أيضا عين باق إلى ما شاء الله، فشربت منه وأرضعت، وهو طعام طعم. لذلك أبو ذر لما شرب منه لم يكن له طعام 40 يوما، بقي في الحرم، وحينما جاء لينظر حال النبي صلى الله عليه وسلم فبقي في الحرم 40 ليلة، يقول: حتى تكسرت عنق بطني. نعم. فشربت منه وسقت ولدها، وكان هو بمثابة الطعام والشراب لها ولولدها. نعم. أحسن الله إليكم. فقال لها الملك: لا تخاف الضيعة، فإنها هنا بيتا لله يبني هذا الغلام وأبوه، وإن الله لا يضيع أهله. وكان البيت مرفوعا الله أكبر. مرتفعا من ال... هذه قاعدة أن الله لا يضيع أهله، ولذلك قال إبراهيم: وارزق أهله من الثمرات. قال: ومن كفر قال: فأمتعه قليلا، سبحانه وتعالى، فسيعطيه ويرزقه سبحانه وتعالى. المهم أن الله لا يضيع أهله، هذا عموما. ودعا إبراهيم عليه السلام لأهل هذا البيت ولأهل مكة بالبركة في اللحم وفي الماء، فبورك لهم في ذلك، ولو كان عندهم غير ذلك لدعا لهم فيه. وبشرها الملك وقال: لا تخافي الضيعة، إن لا يضيعك، فإنها هنا بيتا لله، يعني سيكون بناء هذا البيت هذا الغلام الذي عندك حينما يشتد يكون مع والده ويبنيان هذا البيت، وإن الله سبحانه وتعالى الذي يعني جاء بكم إلى هنا ما جاء عبثا. ودل هذا الحديث على سكن الرجل بأهله في بلاد المباركة الطيبة، وكذلك استحب أن يكون قريبا من المسجد حتى ينشأ الولد على الخير والعبادة والتقوى ورؤية العباد ونحو ذلك، بيئة تكون بيئة صالحة. أحسن الله إليكم. قال: وكان البيت مرتفعا من الأرض كرابية تأتيه السيول فتأخذه عن يمينه وعن شماله، وكان كذلك حتى كرابية تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه وعن شماله، فكانت كذلك حتى مرت بهم رفقة من جرحهم أو أهل بيت من جرحهم مقبلين من طريق كداء، فنزلوا في أسفل مكة فرأوا طائرا عائفة، فقالوا: إن هذا الطائر ليدور على ماء لعهدنا بهذا الوادي وما فيه ماء. فأرسلوا الطائر العائف والذي يحوم على الماء ويتردد، فأرسلوا جريا أو جريين فإذا هم بالماء، فرجعوا فأخبروهم بالماء. فأقبلوا قال وأم إسماعيل عند الماء، فقالوا: أتأذنين لنا أن ننزل عندك؟ قالت: نعم، ولكن لا حق لكم في الماء. قالوا: نعم. قال ابن عباس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فألف ذلك أم إسماعيل وهي تحب الأنس. فنزلوا وأرسلوا إلى محبة في قلبها لأنها تحب الأنس. فنزلوا وأرسلوا إلى أهليهم، فنزلوا معهم حتى إذا كان بها أهل أبيات منهم، وشب الغلام وتعلم العربية منهم وأنفسهم وأعجبهم حين شب، فلما أدرك وجدوه نفيسا. أحسن الله إليكم. قال: فلما أدرك لغة إبراهيم القديمة هي السريانية أو يعني ليست اللغة العربية على كل حال، ولكن إسماعيل أول من فتح لسانه بالعربية الفصحى في هؤلاء، تعلم من هؤلاء من جرهم، تعلم منهم العربية وشاب وبلغ فيهم وزوجوه امرأة منهم. قال: فلما أدرك زوجوه امرأة منهم وماتت أم إسماعيل، فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل ليطالع تركته، فلم يجد إسماعيل فسأل امرأته عنه تركته، فلم يجد إسماعيل عليه السلام فسأل امرأته عنه، فقالت: خرج يبتغي لنا. ثم سأل عن عيشهم وهيئتهم، فقالت: نحن بشر، نحن في ضيق وشدة، وشكت إليه. قال: فإذا جاء زوجك اقرئي عليه السلام وقولي له فإذا جاء زوجك اقرئي عليه السلام وقولي له يغير عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل كأنه آنس شيئا، فقال: هل جاءكم من أحد؟ قالت: نعم، جاءنا شيخ كذا وكذا، فسأل عنك فأخبرته، وسألني كيف عيشنا، فأخبرته أن في جهد وشدة. قال: فهل أوصاك بشيء؟ قالت: نعم، أمرني أن أقرأ عليك السلام ويقول: غير عتبة بابك. قال: ذاك أبي، وقد أمرني أن أفارقك، فالحقي بأهلك. وطلقها وتزوج منه أخرى. فالحقي بأهلك والحقيقي يجوز أهلك. للرجل أن يأمر ولده بفراق زوجته إن كان رجلا صالحا ليس عن هوى، ويجب على الولد أن يطيع أباه في هذا ويسمع له، كما أمر عمر بن الخطاب ابنه عبد الله بن عمر بأن يفارق زوجته وأن يطلقها، فطلقها بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقوله قال فلحقي بأهلك، هذه لفظة يدل على الطلاق إن كانت النية فيها الطلاق، يعني الألفاظ المحتملة ينظر فيها إلى النية، وأما لفظ أنت طالق فلا تحتاج إلى البحث عن نيته، فاللفظ يغني عن ذلك. قال رحمه الله: فلبث عنهم إبراهيم ما شاء الله، ثم أتاهم بعد فلم يجده، فدخل على امرأته فسألها عنه، فقالت: خرج يبتغي لنا. قال: كيف أنتم؟ وسألها عن عيشهم وهيئتهم، فقالت: نحن بخير والسعة، وأثنت على الله عز وجل. قال: ما طعامكم؟ قالت: اللحم. قال: فما نعم، شرابكم؟ قالت: هذه المرأة الصالحة تحمد الله عز وجل على كل حال، وانظروا كلمة واحدة كانت سببا في حرمانها من زوجها وحرمانها من نبي من أنبياء الله عز وجل ورسول كريم، وكلمة أخرى يعني من هذه المرأة الصالحة الراضية بقضاء الله ورزقه كان فيها الخير والبركة. نعم. قال: اللهم بارك لهم في اللحم والماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولم يكن لهم يومئذ حب، ولو كان لهم لدعا لهم فيه. قال: فهما لا يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقاه. قال: فإذا جاء زوجك فاقرئي عليه السلام، ومريه يثبت عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل قال: هل أتاكم من أحد؟ قالت: نعم، أتانا شيخ حسن الهيئة، وأثنت عليه، فسألني عنك، فأخبرته، فسألني كيف عيشنا، فأخبرته أن بخير. قال: فأوصاك بشيء؟ قالت: نعم، وهو يقرأ عليك السلام ويأمرك أن تثبت عتبة بابك. قال: ذاك أبي وأنت العتبة، أمرني أن أمسكك. ثم لبث عنه ما شاء الله عز وجل. ثم جاء بعد ذلك إسماعيل يبري نبل له تحت دوحة قريبة من زمزم، فلما رآه قام إليه فصنع كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد. ثم قال: يا إسماعيل، إن الله أمرني بأمر. قال: فاصنع ما أمرك ربك. قال: وتعينني؟ قال: وأعينك. قال: فإن وتعيني. الله أمرني، نعم، بارك الله فيكم، وتعينني؟ قال: وأعينك. أعينك؟ قال: فإن الله أمرني أن أبني ها هنا بيتا، وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها. قال: فعند ذلك رفع القواعد من البيت، فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني، حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له، فقام عليه وهو يبني، وإسماعيل يناوله الحجارة، وهما يقولان: ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم. قال: فجعل يبنيان يستحب حتى يدوب. بناء المساجد أن تكون لله ويبتغى بها وجه الله، وأن يعمل الإنسان فيها بنفسه لينال الأجر، ولا يكون فيها أحد يبتغي الأجر ويبتغي المال في هذا. لذلك لما بني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتري الأرض، قالوا: والله لا نرجو فيه شيئا، وهو الأرض كانت لأيتام، إنما نبتغي وجه الله في هذا. فبناه النبي صلى الله عليه وسلم في أرض تبرع بها الأنصار للمسجد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بنوا المسجد بأيديهم، ولم يعني يكن منهم أجير، بل كان عمار يحمل لبنتين لبنتين لينال أجر رجلين في هذا. وهذا الذي أسس على التقوى، المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم، فتأتي البركة في المسجد بالعمل فيه بنفسه. نعم. أحسن الله إليكم. قال: فجعل يبنيان حتى يدور حول البيت وهما يقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ورواه عبد بن حميد به مطولا، ورواه ابن أبي حاتم وابن جرير مختصرا، ورواه ابن مردويه عن وجه آخر عن ابن عباس مطولا. نقف هنا يا شيخنا، نعم خلاص، أو جزاك الله خير، بارك الله فيك، سبحانك اللهم بارك الله. وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم. جزاكم الله خيرا شيخا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.